إن غاية ما يصل إليه العقل الزواج للوفور. أقصى ما يستطيع العقل أنه يوصل له في مثل هذه الأمور أنها فائدة، أما أنه يحكي فيه ولا فيش موجودة ولا مش موجودة لا يستطيع، ليس لدى العقل وسائل لمعرفة الوفور إلا عن طريق النقل اللي هي الرؤية، أو يعني إخبار من رأى، أو إخبار من أخبر بالوفور، خبر صادق يعني. إذا مثل هذه الأمور الدليل الوحيد على إثباتها، إثبات وجودها أو نفي وجودها هو إيش؟ الدليل السمعي يعني الكتاب والسنة، ولا يجوز لواحد أن يستدل عليها بالعقل، لا يجوز، لأنه لا مدخلية للعقل بها أصلا. القسم الثالث، ما دام القسم الأول يعتمد كليا على العقل والقسم الثاني يعتمد كليا على النقل، إذا القسم الثالث ايش بده يكون؟ بين اثنين. القسم الثالث من العقائد ما لا تتوقف عليه المعجزة ولا يرجع لوقوع فائزا، كالسمع والبصر والكلام، يعني سمع الله كون الله سميعا وبصيرا ومتكلما، ولوازمها أي كونه سميعا وبصيرا ومتكلما، فهذه يصح الاستدلال عليها بالأمرين، مثل هذه الصفات، مثل هذه الصفات يصح الاستدلال عليها بإيش؟ بالسمع والعقل، يصح الاستدلال عليها بالسمع والعقل، والأنزح منهما الدليل السمعي كما يأتي. الدليل الأقوى عليهما هو الدليل السمعي، إذ العقل يبقى دلالته على هذه الأمور ضعيفا في غاية الإنصاف، يعني بحكي لك كلام مثل إنه هو بده إياه، لأنه حقيقة هذا هو حكمه. العقل يمكن أن يدل عليه ولكن دلالته ضعيفة، يمكن ولكن دلالته ضعيفة، يعني يمكن أنها يرد عليها إرادات وتهاقش، صعب أنك تثبت أن الله سبحانه وتعالى متكلما بالعقل، أن الله تعالى متكلم بالعقل صعب أنك تثبته. أما السمع هو الدليل الصحيح والأقوى للدلالة عليه. بعض طبعا بعض أهل السنة أتوا بأدلة قوية حقيقة على هذه الصفات، ولكنها أورد عليها بعض الإرادات من نفس أهل السنة، لأنه يعني الأشاعرة حقيقة من الفرق ومن الناس الذين لا يسلمون لبعضهم البعض. يعني مثلا الإمام الجويني أتى بدليل عقليا على إثبات كون الله متكلما، تعرفوا من اللي عارضه؟ الغزالي، حكى له يا إمام دليلك ضعيف، لأنه مش إحنا يعني ما بدنا إنه أي واحد يجي يحكي عن حاله إنه والله من أهل السنة نسلم له كل شيء، لا، بل تكون ده كلامه أصلا يناقض أصلا مناهج أهل السنة، بدنا نحكي له من وين جبت هذا الكلام؟ صح ولا لا؟ هل هذا الكلام صحيح في ذاته أو لا؟ بغض النظر عن موافقته لأهل السنة أو لا، هل هو صحيح أولا في ذاته أو لا؟ شايف؟ حتى لو كنت إمام الأئمة، حتى لو كنت مثل الجويني، ومين بده يطلع زي الجويني؟ شايف؟ أيضا الإمام الرازي حاول أن يأتي بدليل على إثبات السمع والبصر لله بطريق عقلي، تعرفوا مين اللي رد عليه؟ بعد ما طاز الأدلة وبعد ما حققها، توقع مين؟ هو نفسه حكى وهذا الدليل يرد عليه كذا وكذا وأنا لا أستطيع الجواب عليه. صدرك لا يستطيع الجواب على هذه الأدلة في كتاب المحصل. لأنه أقرب إلى السمع، أقرب لأنه لاحظ، يعني حتى حاول زهده أن يجيب عليه، وطبعا لو نجح يكون يعني أنجز إنسان كبير جدا، ولكن هذا أقصى ما استطاعه، ومع ذلك لاحظ فيه أنه ضعيف أشار إلى بعضه، ما لبسش على أتباعه وتلاميذه حكى يا ناس خلص وهذا دليل قطعي ولا لا. والعلماء الذين بعده أيضا قالوا كلام الرازي صحيح في استدراكه على نفسه، شفتين؟ ومن ضمن الذين يعني صرحوا بهذا الإمام السنوسي في شرح الكبرى، وهنا كما سترونه في محله أيضا، لما يقول والدليل والحق إنه الدليل على إثبات السمع والبصر لله الأقوى في الدلالة على هذا هو الدليل المقيم. فأهل السنة